البحور العروضية. أولاً، البحور أحادية التفعيلة، أي تفعيلتها من نوع واحد. البحر الأول الوافر، تفعيلته مفاعلة، حركتان سكون، ثلاث حركات سكون، وتتحول أحياناً إلى مفاعلت بسكون اللام، فتكون هي نفسها مفاعيل، وتتحول التفعيلة الأخيرة من كل شطر إلى فعول وجوباً، وعددها في البيت ست، هكذا: مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول. مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول. مثال: ألا صلى الإله على نبي بطيبة ما تحركت الشفاه، وما حنت لرؤيته قلوب، وما سجدت لبارئها جباه. ألا صلى الإله على نبي بطيبة ما تحركت شفاه، وما حنت لرؤيته قلوب، وما سجدت لبارئها جباه. مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول، مفاعلة، مفاعلة، فعول.